شوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك الحدث العظيم والليلة التي خلدها الله في القرآن، ليلة إسراء ومعراج، أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرف أن الناس يكذبونه، فجلس لوحده معتزلا للناس، ماذا سيقول لهم؟ في نوع من الحزن والهم. فرآه من بعيد من؟ أبو جهل. قال هذا محمد في شيء، ليه جالس بروحه وحزين ومكتئب؟ فجاء أبو جهل وجلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر النبي بيجرب الحين، يقول الخبر حق منه، حق مرة واحدة، أصعب واحد أبو جهل. فقال له أسري بي الليلة. نظر إليه أبو جهل قال ماذا؟ قال أسري بي الليلة، والإسراء يعني المسير ليلا. قال إلى أين؟ يعني وين أسري بك؟ إلى وين؟ للجبل، لهناك، لغار حراء، لوين أسري إليك؟ قال إلى بيت المقدس. نظر أبو جهل قال ثم أصبحت بين ظهرانينا، يعني البارحة رحت بيت المقدس والصبح أنت عندنا، اللي الناس شهور يوصلونها ويرجعون شهور. قال أسري بك إلى بيت المقدس وأصبحت بين ظهرانينا. الحين أبو جهل مو مبين لنا مكذب. قال نعم. قال أرأيت يا محمد إن دعوت قومك، إذا ناديت الناس تقول لهم اللي قلت لي، تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. ولا قال له أنت كذاب ولا شيء. أبو جهل الحين بالنسبة له هذه فرصته عشان الناس يكذبونه. فنادى الناس تعالوا يا أهل قريش، تعالوا كلكم مؤمنكم وكافركم، تعرف اللي مع محمد واللي مو مع محمد، أبيكم كلهم تجون. فناداهم فقال يا محمد حدث قومك بما حدثتني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمام الناس، أيها الناس إني قد أسري بي الليلة. فقال الناس، فيهم بعض أهل الإيمان وبعضهم تو آمن أصلا برسول الله، فقالوا إلى أين يا محمد؟ فقال أسري بي إلى بيت المقدس. لحين الناس يعني مو فاهمين الكلام، إلى بيت المقدس؟ قال نعم. ثم أصبحت بين ظهرانينا، بالليل رحت بيت المقدس والصبح عندنا أنت؟ قال نعم. فإذا بالمشركين يصفقون بأياديهم، وكل منهم ينظر إلى الآخر، اللي يحط إيده على رأسه واللي يصفق بيده واللي يضحك واللي يصرخ واللي يقول أنت إيش قاعد تقول يا محمد؟ يعني إذا أردت أن تكذب اكذب بشيء آخر، لا تكذب بهذا. وبدأوا يضحكون عليه يستهزئون به ويسخرون منه. وإذا ببعض الذين أسلموا حديثا فتنوا وارتدوا عن دينهم لما سمعوا هذا الخبر. وبعض الذين قوي إيمانهم ثابتون مصدقون، وبعضهم يريد أن يتأكد من رسول الله، صارت فتنة عظيمة في مكة في ذلك الوقت. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة إلا فتنة للناس. أهل الكفر ازدادوا كفرا وسخرية واستهزاء برسول الله. أهل الإيمان ازدادوا ثباتا على إيمانهم، وبعض المترددين انكشفوا وضعفوا وارتدوا. وإذا بالناس يتساءلون وين أبو بكر؟ وين صاحبه؟ قالوا ما يدري بالخبر. روحوا قولوا له، روحوا قولوا له شنو يقول صاحبك محمد. الآن فرصتهم، راحوا حق أبو بكر ليح ما يدري بالخبر. قالوا يا أبا بكر سمعت بالخبر؟ قال ما الخبر؟ قال صاحبك محمد يزعم أمرا. قال ما يقول؟ قال يزعم أنه أسري به، ليح ما قال لهم عن المعراج ترى، بس قالهم عن الإسراء بس، أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح في بين ظهرانينا في صباحه. نظر إليهم أبو بكر فقال لهم إن كان قد قاله فقد صدق، ولم يلتفت لهم. يا أبا بكر ما تقول؟ قال إن كان قاله فقد صدق. قال تصدقه أنه ذهب لبيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟ قال نعم أيها القوم، ما يعجبكم أني أكثر من هذا، أصدقه بما هو أبعد، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. ما تريدوني أصدق أنه ذهب لبيت المقدس ورجع؟ قالوا أنت مجنون مثله. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبي يتأكد قالها ولا ما قالها، فقال له يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا لقريش لأهل مكة؟ قال نعم يا أبا بكر. قال صدقت، خلاص دائما قلت ما راح أسألك بشيء، صدقت. سماه النبي في ذلك اليوم الصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ثم جاء أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يختبروا رسول الله، إلا يبي يبينون أنهم هم الصادقين ورسول الله كاذب. والناس الآن متجمعين، المؤمن والكافر. فقالوا له يا محمد، يا محمد صف لنا بيت المقدس، قل لنا شلون صار بيت المقدس اللي أنت رايح له أصلا. ونادوا المطعم بن عدي اللي هو النبي في جواره، والمطعم زاير بيت المقدس يعرف أوصافه عدل. قالوا الآن نختبرك، وقال المطعم الآن أبين حق الناس إذا كان كاذب ولا صادق. والمطعم ليس بمؤمن أصلا. فإذا بالنبي يذكر بعض أوصافه اللي تذكرها، لكن في أشياء نساها، وهو جاي بيت المقدس بالليل ما شاف عدل. فجل الله له بيت المقدس كأنه يراه. يقول فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فقال المطعم أما النعت الوصف فوالله لقد أصاب، كلامك كله صحيح. ثم قالوا له نريد دليلا آخر على صدقك يا محمد. الآن بدأ الكفار شوية يتشككون، نبي دليل ثاني على صدق كلامك يا محمد. قال مررت على قافلة على العير. أي قافلة؟ قافلة ستصل إليكم في يوم كذا وكذا. النبي مقدر المسافة بينها وبين مكة، ستصل إليكم القافلة في يوم كذا وكذا. قالوا صف لنا القافلة، فوصف القافلة ووصف جمل من الجمال اللي شافها كان لونه غريب، وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. مو بس كذي، قالوا سلوهم عن الإناء الذي فيه ماء، ستجدونني قد شربت من إنائهم. انتظروا انتظروا انتظروا الناس لين جاء اليوم المحدد اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدده، وإذا بالقافلة تأتي من بعيد، وإذا فيه الجمل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسألوهم عن الإناء الذي وضعوه في الليل، فأخبرهم بالخبر، استيقظنا في الصباح فوجدنا الإناء قد شرب ماؤه. فازداد الذين آمنوا إيمانا، ولم يزدد أهل الكفر إلا كفرا وطغيانا. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا حبيبي. انفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم هذا صبيحة يوم الإسراء. جاء وقت الظهر، النبي الآن الله عز وجل أمره أن يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وما في شيء اسمه رباعية وثلاثية، الصلوات كلها ركعتين ركعتين، ما صارت ثلاثية رباعية إلا بعدين بعد الهجرة. الآن لا زالت الصلاة ركعتين ركعتين، لكن في مشكلة. ما المشكلة؟ متى أصلي هذه الصلوات الخمس؟ هو كان يصلي صلاتين فقط، أول النهار آخر النهار، الآن صارت 5. طيب متى سأصلي هذه 5؟ في هذا اليوم لما جاء وقت الظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده في الشعاب، جاءه جبريل عليه السلام فصلى به صلاة الظهر. متى؟ أول ما بدأت الشمس بالزوال بالاتجاه نحو الغروب، أول ما بدأت الشمس بالزوال صلى جبريل بالنبي هذه الصلاة الأولى، ثم تركه. جاءه وقت صار الظل كل شيء مثله، الظل ازداد بعد الزوال فصارت الزيادة بطول هذا العمود بطول هذا الجبل بطول هذا البيت، صار ظل كل شيء مثله. فنادى النبي فصلى به صلاة العصر هذه الثانية. ثم جاءه لما غربت الشمس، أول ما غرب قرص الشمس قال قم فصلي يا محمد، كل صلاة يقول له قم فصلي، فصلى به صلاة المغرب لما وجبت وغربت الشمس. ثم لما غاب الشفق وأظلمت السماء جاء فقال للرسول قم فصلي يا محمد، فصلى به صلاة العشاء. ثم نام النبي، ثم جاءه الفجر، أول ما طلع الخيط الأبيض من الخيط الأسود بدأ النور يشق في الأفق، قال له قم فصلي يا محمد، فصلى النبي صلاة الفجر. هذا اليوم الأول صلى في 5 صلوات. طيب هذه بداية الصلاة، نهاية الوقت اليوم الثاني على طول جاء وقت الظهر. فجاءه لما صار ظل كل شيء مثله، اللي صلى فيه العصر في اليوم الأول صلى فيه الظهر في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثله، نهاية الوقت وبداية وقت صلى فيه صلاة الظهر. طيب متى العصر عيل؟ انطر. لما صار ظل كل شيء مثليه، الضعف الظل صار طوله ضعفين الشيء الحقيقي، صلى فيه صلاة العصر. ثم جاء المغرب صلى فيه نفس وقت اليوم اللي صلى فيه في اليوم الأول. ثم جاء العشاء صلى فيه لما راح نص الليل أو ثلث الليل، الله أعلم، يا ثلث يا نص الليل صلى فيه صلاة، قال هذه قم فصلي هذه صلاة العشاء. ثم جاء الفجر، متى صلى فيه؟ لما الدنيا أسفرت لكن الشمس ما بدأت بالظهور، الدنيا صارت مسفرة لكن الشمس للحين ما طلعت، فصلى فيه صلاة الفجر. ثم قال له ما بين هذين يا محمد وقت الصلاة. الله، ما بين هذين يا محمد وقت الصلاة. فعرف النبي بداية وقت الصلاة ونهاية وقت الصلاة، وكان يصليها بأصحابه ركعتين ركعتين، وكانت القبلة، انتبه، بيت المقدس، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي قبلته بيت المقدس، لكن الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى. ثم استمرت الأيام والشهور بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل، واشتد في دعوته، وبدأ الآن يستقبل كل إنسان يدخل مكة يحاول فيه، يحاول لعل وعسى هؤلاء الناس يؤمنون وبلدهم يؤمن وأطلع من مكة أروح لهم، لأن جرب الطائف ما نفع وياهم ومكة ما استطاع عليهم، الآن ما بقي إلا أن أبحث عن مدينة أخرى وبلد آخر أهله يؤمنون فأذهب إليهم وأبلغ دعوة ربي. وبدأ كل ما يأتون الناس للعمرة، يأتون الناس للحاج، يأتون الناس للتجارة، يأتون الناس للزيارة، يأتي النبي إلى قبيلة قبيلة، إلى رجل رجل، ألا رجل يحملوني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. تخيل سنة 11 تخيل يعني 11 سنة وهو يبلغ، وأبو لهب للحين ما تعب، أبو جهل للحين ما تعب، أبو لهب عمه كل ما حذر ناس، كل ما نصح ناس، دعا ناس، أبو لهب يحذرهم ديروا بالكم ترى هذا ولد أخوي وهو مجنون وهو ساحر لا تسمعون كلامه، وأبو جهل خلفه يحثي عليه التراب لعنة الله عليهما. والنبي يبلغ القبائل والأمم، لأن جاءت قبيلة من القبائل اسمها بنو عامر ابن صعصعة، فقال له رجل منهم يقال له بيحر بن فراس: والله لو أني أخذت إلى هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، يعني لو أنا أروح وأجيب معاي هذا الفتى اللي أهل قريش ما تبي راح أسيطر على العرب كلهم. وكان يفهم هذا الرجل من بني عامر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه وعلمه الدين وكأنه ارتاح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: يا محمد، أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك، لو حنا آمنا فيك، ثم أظهرك الله على من خالفك، أظهرك الله على الأمم، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ تصير لنا السيادة وصير لنا الحكم يا محمد؟ إذا غلبت الناس حنا وقفنا وياك، إحنا رح نتولى الحكم والسيادة بعدك؟ لو كان النبي، شوف تخيل، لو كان النبي صاحب دنيا، لو كان يلعب سياسة، لو كان يبي يمشيه على أي كلام، بس على الأقل قال الحين بلد وأبلغ دعوتي، لقال اللي يبي يسمعه. لكن النبي صادق مع ربه ومع الناس، قال: الأمر ليس لي، ترى الأمر مو بيدي، الأمر لله يضعه حيث يشاء، أنا ما أقدر أعطيك وعد وليس الأمر بيدي أصلا. فقال بيحرة: يا محمد، فنهدف نحورنا للعرب دونك، يعني نقاتل الناس علشانك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. لا لا لا، إحنا هذا الأمر ما يبي، كانوا يريدون دنيا. بنو عامر لما رجعوا إلى بلدهم كان في واحد رجل كبير بالسن، شايب كبير، ما يحضر وياهم، ما يقدر يسافر. قالوا له الخبر، قالوا له القصة، قالوا له اللي صار، فيضع الرجل يديه على رأسه وهو يقول: يا بني عامر، يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ الخطأ اللي سويتوه نقدر نصلحه؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، ما في واحد من ذرية إسماعيل ادعى النبوة، ومستحيل يدعون النبوة كذبا، يعني شو اللي سويتوه وش اللي فعلتوه؟ والله إن كلامه لحق، أين رأيكم عنكم؟ أين كان رأيكم عنكم يا بني عامر؟ قبيلة كندة قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عامتهم: والله ما أحسن ما تقول، كلامك يا محمد جميل، لكننا نعبد ما كان يعبد آباؤنا. فقال واحد صغير فيهم: يا قوم، اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه، آمنوا به، صدقوه قبل ما يسبقونكم الناس، والله إن أهل الكتاب ليحدثون أن نبيا يخرج من الحرم قد أضل زمانه. لكن جاء واحد أعور كبير بالسن، قال لهم: رجل أخرجته عشيرته وتؤونه أنتم، أتحملون حرب العرب قاطبة؟ والله لا تقدرون. ورجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حزين. فلعلك باخي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تأتي قبيلة بنو حنيفة فردوا على النبي ردا قبيحا ما أقبح ردهم. جاءت قبيلة عبس ودعاهم إلى الله عز وجل فأبوا أن يدخلوا في دينه ويؤمنوا به. جاءت قبيلة بني شيبان قالوا: كلامك يدخل العقل، وكلامك جميل، وكلامك يصيب، يعني يدخل قلوبنا، لكننا ما نستطيع. قال: ولما؟ قال: لأن بيننا وبين كسرى عهد، ما نستطيع أن نكسر العهد الذي بيننا وبين كسرى. وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل الوفود والقبائل، بل حتى الأفراد يستقبلهم صلى الله عليه وآله وسلم. كان في واحد شاعر شاعر من أهل بلد، انتبه اسمها يثرب، يثرب للحين اسمها يثرب. كان في واحد شاعر اسمه سويد ابن الصامت، رجل شاعر جاب روحه مع بعض الناس دخل مكة كعادته، يريد أن يطوف بالبيت ويأتي إلى مكة، رجل شاعر وكان شريفا في قومه نسيبا في أهل يثرب. دخل مكة في حج أو عمرة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، شاف رجل وجيه، رجل كأنه سيد في قومه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. فقال له السويد، قال لعل الذي معك، هذا اللي قاعد تقوله لعله مثل الذي معي. قال وما الذي معك يا سويد، أنت شنو عندك؟ قال معي مجلة لقمان. سويد سمع من الأولين وصايا لقمان وحفظت، ليس نبيا لكنه حكيم. لقمان كان الناس يتداولون وصاياه ويكتبونها، سويد كان عنده جزء من هذه الوصايا، فقال له النبي عرضها علي خلنا نسمعها. فعرضها وقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي والله إن هذا الكلام الحسن، ما أجمل هذا الكلام يا سويد، لكن الذي معي أفضل منه يا سويد. قال ما عندك؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يقرأ عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام. فإذا بسويد يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل تدبر، ثم قال والله إنه لقول حسن. ثم انصرف سويد وذهب إلى قومه يبلغهم ما الذي رأى وما الذي سمع، فإذا بالأوس والخزرج كان بينهم قتال هناك، وقتل فيه سويد، ولعله أسلم قبل هذا، فرضي الله عن سويد، واستمر النبي في دعوته للأمم والأفراد. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، غزاني الشوق لأهل الحجرات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم صديقا له في الجاهلية اسمه ضماد بن ثعلبة، ومن أزد شنوء من اليمن، وأهل اليمن قلوبهم رقيقة، وكان هذا الرجل يرقي من الريح، يعني من الجن ومن المس ومن بعض الأشياء كان يرقي. فلما جاء لمكة جلس ضماد في مجلس فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، وخذ يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فرق بين جماعتنا وسفه أحلامنا، أضل حتى الأموات منا، ما خلى حتى الآلهة. فقال أمية أنا ما عندي شك أن محمد مجنون. ضماد يعرف محمد عليه الصلاة والسلام وهو يرقي الناس، فقال في نفسه لو أنني جلست معه لعل الله يشفيه. يقول فذهبت إليه فلقيته فقلت يا محمد تعلم أني أرقي من هذه الريح والله يشفي الناس على يدي، فهل لك يعني شوف شو اللي فيك علشان حاول عالجك يا محمد. فقال له تريد أن تسمع مني؟ قال نعم. قال اسمع. ما قال له إلا خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم قال من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قرأ عليه خطبة الحاجة كاملة. فقال له ضماد أعد يا محمد مرة أخرى، فأعادها. فقال له ضماد أعدها مرة ثالثة، أبي أسمعها منك المرة الثالثة. فأعاد النبي خطبة الحاجة فقط. فقال ضماد يا محمد والله لقد سمعت قول الكهنة، ما خليت كاهن ما سمعته، وقول السحرة وقول الشعراء، فوالله ما سمعت مثل كلماتك هذه، والله لقد بلغنا قاموس البحر. فقال هات يدك يا محمد. قال لما؟ قال أبايعك. قال تبايعني على ما؟ قال أبايعك على الإسلام. ضماد بن ثعلبة، شوف أهل اليمن غير، قال أبايعك على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه البيعة لك أنت بروحك ولا بيعة قومك بعد، لأن سيد قومه؟ قال: وعلى قومي، أنا وقومي كلنا نبايعك يا رسول الله. فبايعه ضماده النبي، سر قلبه وفرح. يعني واحد يكفر واحد يسلم، واحد يرد واحد يقبل به. جاء واحد اسمه من دوس، أيضا سيد من سادات دوس، اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان شريفا شاعرا لبيبا، كان معروف الطفيل، ورئيس قبيلة دوس، وأيضا من أهل اليمن هناك بجهة اليمن، قدم مكة. فجاءوه رجال من قريش، كل واحد يجي غريب يستقبلونه، يقولون له: دير بالك، انتبه، احذر، ترى في واحد ساحر راح يسحرك، لا تسمعه، سكر أذنك. فقال الرجل، يعني الطفيل: يعني هل صحيح كلامهم ولا لا؟ ايش راح اسوي؟ انا ما لي شغل فيه. جاب الكرسف، يعني القطن، وحط الكرسف القطن في اذنيه علشان لا يسمع محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول: واخذت اطوف بالبيت. يقول: ذهبت الى المسجد والقطن في اذني وما بي اسمع احد. يقول: فاذا رسول الله قائم يصلي. طفيل للحين ما يدري شنو هذا وشنو يقول. يقول: قائم يصلي عند الكعبه. يقول: لما امر عليه اسمع قليلا، ابى الله الا ان يسمعني بعض ما يقول. يقول: اسمع شوي وما اسمع كلام الثاني، اسمع شوي وما اسمع كلام الثاني. فقلت في نفسي وثكل امي: والله اني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، انا اعرف الكلام الصح والغلط، فما الذي يمنعني ان اسمع من هذا الرجل ما يقول؟ ان كان الذي ياتي به حسنا قبلته، وان كان قبيحا تركته. يقول: حتى انصرف رسول الله الى بيته تبعته. فلما دخل بيته، انا ما بامام اهل قريش، دخلت عليه البيت، قال: ما تريد؟ قال: يا محمد، قومك قالوا لي كذا وكذا، وأنا فعلت كذا وكذا، واستمعت لبعض كلامك، وماذا تريد الآن؟ قال: اعرض علي أمرك. شوف الرجل بروحه جاي ترى، ويا لحسن القدر للطفيل، فعرض النبي عليه الإسلام وأخذ يقرأ عليه القرآن. الله أكبر. يقول الطفيل: والله ما سمعت قولا في حياتي قط أحسن من قوله، ولا أمرا أعدل منه. يقول: وما إن انتهى النبي من كلامه حتى أسلمت وشهدت الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوف لما الله يبي الخير لإنسان. يقول: ثم قال: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وسأرجع إليهم وأدعوهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، أبي آية تساعدني على تبليغهم. فدعا النبي له صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت لآية. يروى في القصص أنه لما رجع صوته اللي يضرب به الدابة صار في مثل النور في الليل يضيء. الناس مستغربين شنو هذا، يعني شيء كرامة من الكرامات جعلها الله على يد الطفيل. الطفيل مرايح بروحه، راح يبلغ أمته وقوم الإسلام. لين وصل لهم، أول ما وصل جال أبوه، وكان رجل كبير بالسن، فلما قاعد عند أبوه قال: يا أبي وخر عني، إليك عني يا أبي. قال: لما يا بني؟ قال: لست منك ولست مني. قال: لما يا بني؟ قال: قد أسلمت يا أبي وتابعت دين محمد. قال: يا بني، إذا تبعت دين محمد فأنا معك، ديني دينك يا بني. قال: اذهب فاغتسل يا أبي. ذهب اغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعلمه الشهادتين وعلمه الإسلام. أسلم والده، ثم جاءت زوجته فقال لها نفس الكلام فأسلمت زوجته، ثم جاء يبلغ قومه فما تبعوه وردوه وصدوه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت، أبوي وزوجتي آمنوا، لكن القبيلة ما آمنت يا رسول الله، فادعوا الله عليها. طفيل زعلان قال: يا رسول الله ادعوا عليها. والصحابة جالسين، فاستقبل النبي القبلة، تخيل، ورفع يديه إلى السماء، فقال الناس: هلك الدوس، خلاص النبي يدعو عليها راحت.